من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنما قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.